أخوكم يقول أنه الآن بالطب المعاصر يمكن أن يرجع يمكن أن يقتص نفس الشيء نفس الشيء بالضبط، يعني في الكسر وفي الجائفة ونحو ذلك. نقول ذكرنا من قبل في بداية القصاص أنه عند الكلام على القصاص أنه هذا الموضوع هو على هذا العلة أنه يمكن الاستيفاء بلا حيف أو لا يمكن الاستيفاء بدون حيف، فهذه هي العلة. أنت ترى متحققة يكون في قصاص، غير متحققة لا يكون فيه قصاص، وبناء على هذا فيتغير مع الزمان تغيرا واضحا. طيب، قال ويجب في كسر الذراع إلى آخره. الآن هذا القسم الثاني وهو ما يجب فيه إيش؟ بعيران اثنان. قال ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، لعظمي الزند، عظمي الزند اللذان هما الكوع والكرسوع، الكوع والكرسوع، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، خنصره الكرسوع. يقول هذا كسر الذراع والساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، العضد هذا الذي فوقه بين المرفق والكتف وفي الفخذ وفي الساق يقابلان ذلك من الرجل. قال والزند، الزند، الزند الذي هو عظم الكوع والكرسوع، هذان عظمان، عظم الكوع والكرسوع. قال إذا جبر ذلك مستقيما، إذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وهذه ألف إذا جبر ذلك مستقيما. ما الدليل؟ قال إبرة وسعيد، خلاص معروف، ها، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص يعني عن أبي عن جد اللي هو عمرو كتب إلى عمر في أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان، إذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. لاحظ أنه هذا الأثر جاء فيه الكلام على ماذا؟ على الزند، والمصنف ذكر الزند وذكر الذراع والعضد والفخذ والساق، صح أو لا؟ فهو كأنه يعني الحاق، الحاق، يقول هذه كلها في معناها، كلها في معناها. ولاحظ لم يلحق بها إلا عظم الأصبع، طيب، ولم يلحق بها عظم يعني أي عظم آخر في الجسد، لا، ألحق بها هذه الأشياء، ألحق بهذه الأشياء باعتبار أنها شبيهة بها جدا، لأن عظام البدن متفاوتة غاية التفاوت، يعني في منفعتها وشكلها وقدرها وما إلى ذلك. طيب، إذن هذا إذا جبر مستقيما كتبنا عنده ألف، وأين باء؟ لم يذكر المصنف اكتفاء بما تقدم من قبل. ممكن تكتب عندك وإن جبر غير مستقيم فحكومة، جبر غير مستقيم فحكومة. طيب، الآن يدخل إلى القسم الثالث، الآن يدخل إلى القسم الثالث. ما هو القسم الثالث؟ كيف يضبط؟ يضبط هو ما سوى القسمين الأولين، ولذلك إيش قال؟ قال وما عدا ذلك المذكور من الجراح وكسر العظام، من الجراح وكسر العظام، يعني ما سوى ما ذكر لك من الجراح التي تقدمت، ما سوى المنقل المأموم إلى آخره، وما سوى كسر العظام، كسر عظام يعني ما سوى الضلع، الترقوة، الذراع، العضد، الفخذ، الساق، الزند، السبعة هذه، ما سوى إيش الحكم؟ قال ففيه حكومة، ففيه حكومة. إيش مثاله؟ قال كخرزة صلب، خرزة صلب، صلب يعني العمود الفقري، عمود الفقري أي في الظهر، فخرزة الصلب اللي هي الفقرة الواحدة، فقرة الواحدة، وعصعص، عصعص اللي هو أسفل العمود الفقري، أسفل العمود الفقري فيه عجب الذنب هذا كما في الحديث، هذا هو العصعص، هذا هو العصعص. وعانة، وعانة العظم الذي يكون فوق القبل. هذه مجرد أمثلة، أمثلة على عظام، والعظام البدن كثيرة جدا. قال ففيه حكومة. لماذا فيه حكومة؟ لماذا لم تلحقوا بواحد من تلك السابقة؟ واحد، السبب الأول لم يرد فيها آثار تخصها. اثنين، ليست شبيهة شبها واضحا جدا بواحدة من هذه الأشياء، بل العظام تتفاوت في أشكالها غاية التفاوت. طيب إيش معنى حكومة؟ هذا هو تعريف الحكومة في في في الروض المربع، ذكر في هذا الموضوع ولن تحتاجه في مواضع كثيرة. قال والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. لاحظ يقول كأنه عبد، يعني معنى حتى لو كان حرا يقدر، ها، كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم، وهي أي الجناية به قد برئت أو قد برأت. طيب فما نقص من القيمة فله، أي للمجني عليه، مثل نسبته من الدية. أريدك أن تركز في هذا الكلام خصوصا على ثلاث أشياء فيه تعريف. واحد، لما قال وهي به قد برئت، فلازم لازم إذا جني على إنسان أردنا يعني نقدر بالحكومة لابد أن ننتظر حتى يبرأ. لماذا؟ لأنه قد لا يبرأ، ولأنه قد يبرأ نص بر نص بر، فيتفاوت الأمر، ولهذا لابد أن ننتظر حتى يبرأ ويستقر الأمر. الأمر الثاني، لاحظ انتبه، قال مثل إيش؟ نسبته، ولم يقل مثل قدره، لا، مثل نسبته، نصف، ربع، 30%، 20%، هكذا. من إيش؟ من الدية. إيش معنى الكلام هذا؟ بالمثال قال كأن، أي لو قدرنا أن قيمته، أي قيمة المجني عليه لو كان عبدا سليما من الجناية. قل نقدر، قل حر ما في مشكلة، لكن نقدره كأنه عبد سليم من الجناية 60، وقيمته بالجناية 50، كم اللي نقص الآن؟ انتبه، لا تقول 10، النسبة كم نسبة الناقص؟ سدس، صح؟ قال ففيه، أي في جرحه، سدس إيش؟ ديته، وليس سدس قيمته، هو ما له قيمة هذا، سدس ديته، لنقصه بالجناية سدس قيمته. أعطيك مثال آخر لعله يتضح لك أكثر. مثلا لو كان المجني عليه، إذا قدرناه عبدا ليس به الجناية، تكون قيمته 10,000 ريال. وإذا قدرناه قد جني عليه ثم شفي من ذلك بعد الجناية، قد برئ من الجناية، قد برئ من الجناية، فصارت قيمته نزلت من 10,000 إلى 7,000، إلى 7,000 ريال. كم النسبة بالمئة؟ كم النسبة بالمئة؟ 70%. من 10,000 إلى 7,000. إيه، كم نسبة الناقص؟ إيه، كم نسبة الناقص؟ 30%، صح ولا لا؟ فإذا عدلتها بالدية، إذا كان مسلما حرا ذكرا، إذا عدلتها بالدية فتقول ننظر من الدية 30% من ديته. كم 30% من دية الحر المسلم الذكر؟ 30 من الإبل، صح؟ فنعطيه 30 من الإبل، نعطيه 30 من الإبل. فانتبه، لا تقول بقدرها، لابد النسبة، تنظر إيش النسبة، لأنك ستنقل أنت النسبة، تنقل النسبة من كونها منزلة على قيمته لو كان عبدا إلى ديته، إلى ديته. واضح؟ طيب قال إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر من الشرع، فلا يبلغ بها، أي بالحكومة المقدر، لا يبلغ بالحكومة المقدر. إيش مثاله؟ قال كشجة دون الموضحة، كشجة دون الموضحة، الموضحة كم فيها؟ خمس من الإبل. قال كشجة دون الموضحة، من يضرب لي مثال على شجة دون الموضحة؟ حارصة، بازلة، سمحاق، هذه الخمس اللي قبل، زين؟ أي قال كشجة دونها لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. يقول أنت إذا كنت قاضيا فلازم تنتبه، إذا جاء في جناية، في جناية، في مقدر، هنا مقدر هو الموضحة، مثلا إذا أوضحت العظم يكون موضحة 5 من الإبل، ف فإذا صارت المسألة سمحاق ولا بازلة ولا حارصة فإنه لابد يكون التقدير دون خمس، لابد يكون التقدير دون خمس. واضح؟ مضبوط؟ طيب. قال وإن لم تنقصه الجناية حال بر، اكتب عندها باء، وإن لم تنقصه الجناية حال بر، يقول لما برئ رجع زي ما كان بالضبط، ما نقصه شيء. قال قوم حال جريان الدم، قوم حال جريان الدم. ما معنى حال جريان الدم؟ أنا ما فهمت العبارة هذه جيدا حتى الآن. بعضهم يعبر يقولون قوم حال الجناية، قوم حال الجناية، هذا زين واضح ما في مشكلة. إذا كان التقويم يقول إن لم تنقصه الجناية فإنه يقوم حال الجناية، يقول إذا أنه خلاص برئ ورجع زي ما كان بالضبط، فإننا ننظر إلى كيف كان وقت الجناية، كم ينقصه ذلك فنضبط هذا. فإذا كان مراد المصنف بقوله قوم حال جريان الدم، حال جريان الدم مراده وقت الجناية، فزين هذا يعني خلاص واضح، لكن أنا لست متأكدا من هذا، رجعت المسألة بس إلى الآن ما فهمته جيدا. يعني كلهم يذكرون التعليل وكذا لكن غير واضح لي حتى الآن 100%. قال قوم حال جريان الدم، يعني ممكن نقول أنه قوم حال الجناية، قوم حال الجناية هذا الذي رأيته في المنتهى وفي القناة. قال فإن لم تنقصه أيضا لم تنقصه زين، لم يحصل نقص، لم يحصل نقص، أحيانا يصير فيه جناية ولا يصير فيه نقص زين. قال أو زادته حسنا، من يضرب لي مثال على جناية لم تنقصه؟ حطاه كف، حطاه بوكس ضربة كذا، طيب جناية صح لكن لم تنقصه، هذه ايش يكون؟ هذه يعزر فيها القاضي، هذه يعزر فيها القاضي، إنسان ضرب إنسانا فقط ضربه وما بقي ما أتلف منه شيء، هذا يعزره. طيب ماذا لو أنه جنى عليه؟ قال فإن لم تنقصه أيضا أو زادته حسنا، كيف جناية تزيد حسنا؟ تحمل يعني أظهر قوته، أظهر قوته، لا لا زادته حسنا في مظهره. إيش؟ إيش إيش؟ الأسنان إذا كان أسنانه خارج على جنبه أعطاه وتعدل، وهذا قوي جدا يعني. استقامت، يحصل هذا من الأطباء أحيانا، من الأطباء أحيانا يكون مكسور اليد، طيب فيأتي يقول يدي مائلة ما أدري إيش كذا، يقول طيب دقيقة، ثم يضرب ضربة قوية فيكسرها مرة ثانية، يكسرها مرة ثانية ثم يجبرها جبرها. احيانا مثلا انسان يكون فيه سلعه، يكون فيه فيها يكون فيها ورم مثلا، فياتي انسان فيجني عليه فيزيل هذا الورم، او ثالول مثلا فيزيل هذا الثالول الظاهر فيه، او تكون امراه مثلا ظهرت لها لحيه فياتي انسان فيجني عليها فتذهب اللحيه بلا عوده، او انف عقله، طيب انف مائل فعدله. نسال الله ان يحفظ لنا انافنا او انوفنا. قال إيش أو زادته حسنا؟ قال فلا شيء فيها، لا شيء، لا شيء فيها، ما فيها دية في هذه الحال، والله أعلم.